إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفت عزك الله بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته أن عداوة الشيطان عداوة قائمة لا تنتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد عرفنا الله عز وجل طبيعة هذا العدو، وعرفنا حقيقة هذا العداء، وبين لنا سبيل الحفظ والصيانة والنجاة من هذا العدو المبين. والشيطان لا يرضيه من بني آدم إلا أن يقع في الشرك الأكبر الذي يوجب لهم الخلود في النار. ولأنه درس طبائع الناس فإنه لا يتعامل مع الكل بمعاملة واحدة، وإنما يدخل على كل طائفة من الباب الذي يناسبها، لكنه يحرص على إغواء الكل. هذه غايته، لكن تختلف وسائله في تحصيل هذه الغاية. فإنه لا يجد شيئا من الصعوبة عند الكثير من الناس في باب معين، وقد يجد بعض الصعوبة عند القليل من الناس في باب معين، وقد يجد أصعب ما يكون عند أقل القليل، وهكذا. فإنه لا يتعامل مع الكل معاملة واحدة، وإنما يدخل على كل إنسان بما ينطلي عليه. ومع ذلك فقد عرفنا الله عز وجل كل شيء نستطيع من خلاله أن نواجه هذه العداوة. الشرك الذي وقع في الأمم السابقة إنما وقع بسبب أمر هو في غاية من الخطورة قد لا يلتفت إليه الكثير من الناس. هذا الشيء هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هذا من الأبواب التي ينفذ من خلالها الشيطان. يبدأ الأمر أولا بالمحبة، ثم يرتقي بالمحب شيئا فشيئا حتى يعتقد الكمال وعدم الخطأ في محبوبه، ثم بعد ذلك يبدأ يرتقي به إلى مرتبة لا تقف عند حد المحبة، وإنما من الممكن أن يعتقد فيه نبوة، ثم من الممكن أن يعتقد فيه ألوهية، وفي المقابل ينظر إلى ذلك المحبوب من أي باب يدخل إليه. فإن وجد أنه ممن يحب الثناء والمدح دخل عليه من ذلك الباب، وجعل هذا الخلق يستفشل فيه حتى إنه لا يغضب إذا سمع البعض، لا أقول يسبه، ولكن إذا سمع البعض لم يثني عليه يغضب ويحزن ولعله يهجر. لماذا؟ لأن المهجور لم يثني عليه، فيغذي الأمر من الجهتين، يأتي إلى الذي يحب الثناء والمدح فيغذي فيه ذلك الأمر، وفي المقابل يأتي إلى من يحيط به فيرفع من قدره شيئا فشيئا حتى يصل بهم معه إلى مرتبة لا تجوز لهم شرعا. هذه الحقيقة بدأها الشيطان بعد أن بقي الناس 10 قرون على التوحيد الخالص، بعد آدم عليه السلام إلى نوح، ثم إنه درس الناس وعلم من أي باب يدخل عليهم، فدخل عليهم من باب محبة الصالحين. يروي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا وسموها بأسمائهم ففعلوا. فلما هلك أولئك لم تعبد، يعني إلى هذا الحد الأمر يسير على طبيعته، محبة. ما الذي حملهم على ذلك؟ محبة، ومحبة الصالحين قربة، لا كلام في ذلك الأمر. قال ففعلوا. فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني انظر إلى الخبيث ماذا صنع. بدأ أولا مع هؤلاء الناس بهذا الأمر بمحبة الصالحين، علم الخبيث أنه لو قال لهم ابتداء اعبدوا هذه الأصنام لما وجد سبيلا إلى ذلك. فماذا صنع؟ بدأ معهم بأمر المحبة. تحبون هؤلاء؟ نعم. إذن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل كانوا قوما صالحين من قوم نوح عليه السلام، فدخل عليهم من هذا الباب: ما دمتم تحبون هؤلاء والأيام والمشاغل وتغير الأحوال، لابد أن يطغى عليكم ذلك كله فينسيكم ما كان عليه هؤلاء الصالحون من التقوى والعبادة. ما العمل؟ اصنعوا لهم تماثيل على صورهم وأشكالهم، حتى إذا نظرتم إلى هذه التماثيل تذكرتم ما كانوا فيه من التقوى والعبادة، فصنعتم مثل ما صنعوا. هل يقول لهم حينئذ اعبدوهم؟ لا لا، لأنه علم حال هذا الجيل لابد أن يعارض. فلما استجاب ذلك الجيل وصنعوا الأصنام، وما كان قصدهم من صناعة هذه الأصنام إلا التذكر فحسب، مضى الأمر ولم تعبد هذه الأوثان. فلما هلكوا، يعني لما جاء الجيل الجديد، ماذا صنع؟ بدأ يوسوس إليهم. انظروا إلى آبائكم، ما صنع آباؤكم هذه التماثيل إلا لمنزلة ومكانة لهم عند الله تعالى، فإنهم وسطاء وشفعاء، ولا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى الله عز وجل بعيدا عنهم، بل لا بد أن يجعلهم واسطة فيما بينه وبين الله. انظر إلى الخبيث ماذا يصنع؟ ما قال أيضا اعبدوهم، ولكن اعبدوا الله، لكن أنتم مقصرون، أنتم مفرطون، عندكم كذا وكذا وكذا من التفريط والتقصير والتضييع. ما العمل؟ انظروا هؤلاء الناس لا اختلاف في صلاحهم، الكل يجمع على أن هؤلاء كانوا صالحين، هذا لا إشكال فيه ولا أحد يطعن فيه. فما العمل؟ دخل من شرك الوساطة. إذا أردتم أن تعبدوا الله اجعلوا هؤلاء وسطاء فيما بينكم وبين الله عز وجل، يعني هم يتقدمون بعبادة لكن لا ينبغي أن تكون خالصة لله. فكان هؤلاء الصالحون يقولون اللهم اللهم دون واسطة. فلما جاء الجيل الثاني بدأوا يقولون اللهم بحق هؤلاء، افعل بنا كذا وكذا بحق هؤلاء. رأى نفسه أحقر من أن يسأل الله عز وجل بنفسه، ورأى أنه لا بد إذا لجأ إلى الله عز وجل أن يجعل هؤلاء واسطة بينه وبين الله تعالى، ففعلوا. فلما انقرض الجيل الذي يعبد الله بالواسطة وجاء الجيل الذي بعده، وطبعا بطبيعة الحال يتنسخ العلم، حقيقة الشيء باعتبار أصله أن هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا. نعم هم قوم صالحون لكن لا يملكون من الأمر شيئا، لم يشركوا بالله، عبدوا الله بصدق وإخلاص، هذا علم تنسخ. العلم الذي جد عند الناس فيه قدر من ذلك لكن شابته شائبة، اختلط به أمر هو من الشرك، أنهم غلوا في هؤلاء الناس وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل. فلما جاء الجيل الذي بعده تنسخ العلم كله، فماذا صنع؟ قال هؤلاء هم الآلهة. ما كان السابقون يعبدون شيئا دون هذه الآلهة، وبدأ الأمر يستفشل وينتشر حتى آل الأمر إلى العرب، فعبدوا الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. كانت هذه هي البداية. ولا عجب أن يتمثل الشيطان في صورة إنسان فيتكلم بلسان الناصح المشفق، وعليه هيئات أهل التقوى والصلاح، هذا ليس عليه بعزيز حتى لا يستبعد إنسان ذلك الأمر. أنا والحمد لله قدمت في الجمعتين الماضيتين بما يؤكد هذا الأمر حتى لا يعترض معترض فيقول كيف هذا، يعني من الممكن أن يتمثل في صورة شخص؟ نعم، بل وفي صورة شخص من الدعاء يصعد المنبر وينادي في الناس ويقول قال الله قال رسوله قال الصحابة هكذا. والله لا نستبعد هذا الأمر، بل لعلكم تذكرون الرواية التي رويتها منذ عدة جمع التي رواها مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الرواية يقول صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يعني انظر إلى الحالة، في خفة الطير وأحلام السباع، يعني في الظلم والفحش والفجور حدث ولا حرج، في خفة الطير يعني في الإسراع نحو الفجور والظلم والبغي، وأحلام السباع يعني في العدوان والبطش. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، يعني يعيشون في رغد من العيش في حياة هنيئة، ومع ذلك يعبدون الأوثان من دون الله عز وجل. هل الشيطان جاء وأوحى إليهم بمجرد الوسوسة؟ تمثل لهم، وحين يتمثل لهم لابد أن يتمثل لهم في صورة تقبل، وهذه حقيقة. فالإنسان ينظر ويقول سبحان الله، لا والله هذا ما يكذب، لو نظرت إلى النور الذي يشع من وجهه يا أخي هداك الله، هل هذا صعب على الشيطان؟ ما هذا؟ صعب عليه أن يخرج على الناس في صورة حسنة وفي هيئة حسنة ويتكلم بالكلام الحسن، ثم بعد ذلك يدخل السم بين هذا الكلام المعسول. وكما عرفت هو يدرس الناس، ليس من اللازم أن يتكلم مع الجميع بلغة واحدة، وليس من اللازم أن يتكلم باللغة الواحدة في كل مكان، لا، هو في سوريا يتكلم بكلام دون الكلام الذي يتكلم به في ليبيا، في تونس، في اليمن، في مصر. شياطين ترتقي المنابر، شياطين تنادي في الناس وتعلم الناس وتحض الناس، ولكن لكل قوم لغة ولكل قوم باب ومدخل ينفذ الشيطان من خلاله، لأنه يعلم أنه إذا طال بالناس ذلك الأمر، أعني سفك الدماء وانتهاك الحرمات والظلم والبغي والبعد عن الله عز وجل، فحينئذ تسهل غايته، يسهل عليه تحقيق هذه الغاية. كلما ازداد الناس ظلما وبغيا وإفسادا في الأرض وصلوا إلى مرحلة لو قال لهم اعبدوا فلانا من دون الله لعبدوا هكذا. وهذه حقيقة لا يعارض فيها إلا مخادع لنفسه، فهذا تدريج واضح جدا. من أين يدخل الشيطان على الناس؟ من هذا الباب، من هذا الباب يأتي لهم بواحد قد غرر به، ثم يغرر بهم كمرحلة ثانية. من أي باب؟ من باب المحبة، يرفع المحبة ولا يزال يرفع ولا يزال يرفع حتى يصل المحب مع محبوبه إلى درجة يحرمها الشر. وإذا كان أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز لنا أن نبالغ في محبته حتى نصل بهذه المحبة إلى منزلة تضاهي الربوبية أو الألوهية، لا ينبغي. واعلم والله الذي لا إله غيره، لولا نعمة النبوة والرسالة لكان محمد شخصا كأي شخص، لولا نعمة النبوة والرسالة، وإنما رفع الله عز وجل قدره ومنزلته ومكانته حين اصطفاه نبيا رسولا، بذلك ارتفع قدره وارتفعت منزلته، وإلا فهو بشر، بشر كأي بشر. ما الذي ميزه؟ هذه العبودية، أنه صار عبدا لله عز وجل، وفوق ذلك هو نبي ورسول يدعو الناس إلى عبودية الله عز وجل، هذا هو الذي رفع مكانته. لكن هل هكذا ستبقى المكانة دائما في ارتفاع في ارتفاع؟ إلى أين نصل؟ إلى أين نصل؟ هل يجوز أن نصل إلى مرحلة الربوبية؟ هل يجوز أن نشركه في شيء لا يجوز إلا لله عز وجل؟ هل يجوز أن نعتقد فيه ما لا يجوز؟ أبدا، هذا لا ينبغي أن يكون. إنما نعتقد ابتداء أنه عبد لله وأنه نبي ورسول، وأن النبي الرسول مهما أخبر عن الله عز وجل ينبغي أن يصدق، ينبغي أن يصدق، وأن هذا النبي والرسول مهما بلغت منزلته ومكانته عند الله عز وجل لا ينبغي أن يعبد، لا ينبغي أن يعبد. يعني لا نغالي فيه كما قال الكثير من الناس، حتى يقول قائل يا سيد الرسل ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. يعني إذا نزلت مصيبة أو حلت بالناس بلية ما العمل؟ يا سيدي يا رسول الله اكشف عنا كذا، مدد يا رسول الله. هذا كفر، هذا شرك بالله عز وجل، هذا لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه عبد، في النهاية هو عبد. نعم أحب خلق الله إلينا، ولم نسلك طريقا إلى الله عز وجل إلا الطريق الذي سلكه، ولكن هناك حدود لا يجوز لنا أن نتجاوزها. المحبة ينبغي أن تكون بحدود، لا ينبغي أن يترك لها العنان، لا ينبغي. كثير من الناس حين جاوز الأمر أخذهم الشيطان بعيدا عن نقاء العقيدة وصفاء التوحيد، فأوقعهم في شركيات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وأنت قد سمعت الحديث الذي ذكرت أيضا سابقا الذي رواه البخاري من حديث عبد الله، من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي وفي الثناء علي حتى لا تقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل، فإنهم ما زالوا يمدحون عيسى حتى وصل الأمر بهم إلى أن عبدوه. فكذلك الأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك مآلات الأمور، لا يحرم الأمر باعتبار المآل فحسب، وإنما يقف عند كل ذريعة من الممكن أن تصل بالناس إلى ذلك المآل، فلا يتوقف في تحريم هذه الذريعة في الحال. يعني هذا الأمر إن تركته إلى أي شيء يصل، يصل له إلى هذه النهاية. لا، من الآن إياكم وكذا، لا تفعلوا كذا، لا تقربوا كذا، مع أنه لا يكون في الجرم في الوقت والحال كما يكون بعد وصوله وبلوغه المآل، لكنه لا يغفل وإنما يسد الذرائع، لا يترك ذريعة من شأنها أن تصل بالناس إلى الوقوع في الشرك الأكبر إلا ويقف عندها ويحدد للناس حدودا ويحتم عليهم بشدة ألا يجاوزوا هذه الحدود، ويبدأ بشخصه صلى الله عليه وسلم. وهذه مبالغة منه في ذلك الباب، لأنه يعلم، يعلم أنه من الإيمان أن يحبه الناس، هذا هذه شعبة من شعب الإيمان، أن نحبه وأن نتقرب إلى الله عز وجل بمحبته. فلأنه يعلم ذلك وضع لهم الحدود حتى لا يجاوزوا هذه الحدود. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا يكفي، ليس فيها سب وليس فيها شك، إذن هذا يكفي. لم تختلفوا ذنبا حين تقفون عند هذا الحد، إذن إلى هذا الحد وإياكم أن تجاوزوه، لأن المجاوزة لا بد أن تفضي بالمجاوز إلى أن يرفعه إلى مرتبة، حتى اعتقد بعض الناس أنه سيكون شريكا لله يوم القيامة في الحساب، يعني يجعل له حظا ونصيبا في محاسبة الناس يوم القيامة، وأنه وأنه وأنه غلو ما بعده غلو. هو نفسه، هو نفسه يبغض ذلك ويكره ذلك ويرفض ذلك، لذلك يأبى ويعترض على أي ثناء حتى وإن كان في نفسه لا شيء فيه، لكنه يتلمح العواقب. فإذا وجد أن هذا إذا سكت عليه الآن من الممكن أن يفضي بالناس إلى ذلك، لم يفضي. وقد وضح ذلك بشدة في رواية يرويها الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. طيب، هو سيدهم؟ نعم. هو خيرهم؟ نعم. ودعك من ابن، لكن نتكلم في هذه، الرجل ما أخطأ في هذه، هو خيرهم فعلا وهو سيدهم فعلا، لكن ماذا صنع؟ قال: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. انظر إلى الدقة، ما جاوز الأمر، ما ترك الرجل ينصرف أبدا، وإنما يقول يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان، ووردت ولا يستفزنكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان، والمعنى في النهاية واحد، يعني لا تدعوا له فرصة ينفذ من خلالها. يقول ذلك أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي الذي أنزل لله عز وجل. فهو يرضى بهذه المنزلة، أن يكون عبدا لله وأن يكون رسولا نبيا يدعو الناس إلى الله عز وجل، هذا وكفى. أما ما سوى ذلك حتى وإن كان فيه قدر من المباح فدعوكم منه، أنا يكفيني هذا، من أراد أن يثني علي فهذه منزلة عظيمة تكفيني أن أكون عبدا لله عز وجل، هذا يكفي. كذلك في رواية نبي الحاكم من حديث يحيى بن سعيد قال كنا عند علي بن حسين فجاء قوم من الكوفيين فقال علي يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله قد اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. قال فذكرته لسعيد ابن المسيب قال وبعدما اتخذه نبيا، يعني هو عبد قبل أن يكون نبيا وهو عبد بعد أن صار نبيا، انظر لا ترفعوني فوق قدري فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. إذن النبوة ما كان لها أن تزيل هذا الشرف، بل شرف هذه العبودية ثابت لي، وإنما أنا نبي لأبلغ، أنا رسول لأبلغ، أما العبودية فهي ثابتة ابتداء، أنا عبد لله عز وجل وهذا يكفيني، إنما هذا اصطفاء أراده الله عز وجل لحكمة. فدعوكم من أي شيء يزيد عن هذا الحد، يكفيني فقط أن تقولوا محمد عبد الله ورسوله، هذا أعظم ثناء يثنى به على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ثناء بعده أن يتبع، أن يتبع على ما جاء به من هدي. هذه الحقيقة يدندن حولها دائما وأبدا، ينفي عن نفسه ما قد يظن منه أن يصل بالناس إلى حد يكونون قد جاوزوا به حدود الشرع. والمحبة الشرعية التي تعبد الله عز وجل عباده المسلمين بها، فيقول عليكم بتقواكم، ووردت أيضا عليكم بقولكم، يعني ما كان من ذلك من قول لا إشكال فيه ولا غلو فيه فعليكم به، أما ما جاوز ذلك اعلموا هناك شيطان لم يدع الكلمة تمر، بل هو الذي أوجدها، هو الذي أوجدها، ما جاءت هكذا من فراغ، وإنما يأتي برجل خفيف العقل ضعيف العلم فيطلق لسانه بكلمة ثم يغذي الكلمة، ومن الحاضرين من تقع بمسامعه هذه الكلمة موقعا يجاوز به الحد، وهكذا يغذي شيئا فشيئا حتى يزيد الأمر كما عرفت. قمة ضبط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب تعني أنه ينبغي أن نكون نحن في المقابل على قدر من هذه الدقة، أن نكون على قدر من الحيطة والانتباه وحضور القلب والعقل، لا يكون هو في واد يضبط ويدقق ويحقق ويحب لأمته حدودا ونحن نعيش هكذا. لا والله، نتلقى بانضباط وبحدود ونعلم أن المحبة لها حدود. في رواية يرويها الإمام الترمذي عن أبي هريرة، الرواية يعني الراوي في السند ذكر أنها يعني شك في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بلفظ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والرواية يعني وجدت العلامة الألباني يصحح هذه الرواية، ولكن طبعا يعني أنا متوقف في ذلك، وإن كنت قد وجدت للحديث طرقا كثيرة، لكن يعني الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والمراجعة. وما كان ينبغي أن أتكلم في هذا إلا بعد أن أنهي البحث في هذا الباب، ولكن خطر ببالي الآن، فأحببت أن أستفيد بهذا الكلام كقاعدة ابتداء. ولا يجوز أن نتجرأ فننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والأصل أنه ما قال، الأصل أنه ما قال، فإذا ثبت أنه قال فعلى العين وعلى الرأس. فنحن على الأصل إن شاء الله أن هذا كلام حسن وجميل وطيب جدا، بل والله ليس الناس يلتزمون به في باب المحبة، ليتهم. هناك أقوام يحبون محبة طاغية حتى إذا وقعوا في أخطاء تقدح في العقيدة وفي التوحيد تراهم لا يحتملون الأمر، كلنا يتكلم فيه، نعوذ بالله، هذا من أصح الناس، هذا من أبقى الناس لله، والله عنده خيرة على الدين، وهذا الرجل كذا، يا أخي هذا الله، هل تعتقد فيه العصمة؟ ما هذه المحبة؟ هذه محبة محرمة لا تجوز شرعا. يا أخي أحبه نعم، لكن بقدر، بقدر، حتى إذا ارتكب محرما يوجب الشرع عليك أن تبغضه بسببه، سهل عليك أن تبغض، سهل عليك أن تتخلى عنه وأن تتركه لله، لأن من أحب لله ينبغي أن يبغض لله. لا تحب للدنيا ولا تحب لمصلحة دنيوية، وكذلك لا تبغض للدنيا ولا لمصلحة دنيوية، إنما ينبغي أن يكون الحب والبغض لله عز وجل. فإذا كان الأمر على الوسط سهل عليك أن تحب وسهل عليك أن تبغض. إذن القاعدة أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لو أنك أبغضت واحدا بغضا ليس بعده بغض لن تجد سبيلا إلى محبته، حتى لو كان ممن يحبه الله عز وجل. تخيل، فإن قال قائل أين حديث يعني يجب أن يحب فلانا فأحبه، يا أخي تعلم أن هذا الكلام من حيث الإطلاق، لكن هناك بعض الأمور التي تشذ. وإلا فأعظم محبوب لله عز وجل هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان جميع الناس يحبونه؟ أبدا أبدا، كثيرون جدا كانوا يكرهونه وكانوا يبغضونه. فهل هذا يقدح في هذه في هذا الحديث وفي معناه؟ لا أبدا. قد يتوب الرجل مما كان عليه، مما كان سببا في بغضك له، وأنت لا تدري بتوبته، والرجل صار محبوبا عند الله فيما نحسب وفيما نظن، وأنت لازلت على البغض. فإذا قيل لك لا والله تاب فلان وعاد ورجع، لا، من ضراكم؟ ما نعوذ بالله من سخطه وعقابه، هذا رجل خبيث، هذا رجل كذا وكذا، هذا يا أخي هداك الله، طيب تثبت، دع البغض جانبا، لا نقول أحبه، لا، دع المحبة أيضا جانبا، ولكن ابدأ أهل نفسك لتتخلى عن هذا البغض. وسل نفسك، هل أبغضته في الله أم أبغضته لشيء في نفسك؟ إن كنت أبغضته لشيء في نفسك فلن تحبه، اجأت من نفسك. أما إن أبغضته لله فحبك لله واتباعك لدين الله يحتم عليك أن تبدأ لتتخلى عن هذا البغض شيئا فشيئا. فإذا بان لك أنه فعلا بدأ يأتي من دين الله عز وجل ما يقربه من الله وما يجعله محبوبا إليك، حينئذ سيكون من السهل جدا عليك أن تحبه. وهذه العقيدة وهذه القاعدة والله الذي لا لها غيره، لو أن الناس فهموها، لو أن الناس فهموها وضبطوها ضبطا صحيحا لعز عليهم دين الله عز وجل، ولكان دين الله عز وجل عليهم أغلى من كل شيء. أكره أبي، أكرهه وأحذر الناس منه وأقول هو عدو الله احذروه، لو ثبت عندي أنه يعادي الله ورسوله وأتقرب إلى الله عز وجل بذلك. رحمة الله على أبي، ورحم الله عز وجل آباءكم جميعا، ورحم أمهاتكم جميعا، لكن أقوله كمثال لا أتوقف عن أن أطعن فيه لو ثبت عندي أنه يعادي الله ورسوله. لماذا؟ لأنه وإن كان أبي لكن دين الله أعظم، أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا تفاخر الناس بعادنا وتميمي، الأبوة الحقيقية أبوة الدين، كما أن الأخوة الحقيقية أخوة الدين. أحب أخي في الله وإن كان أخي من النسب من أعداء الله، أعادي هذا وأقرب هذا وأدنيه. ما هو السبب؟ أن قاعدة المحبة منضبطة، قاعدة المحبة منضبطة. الآن كثير من الناس يغالون في محبة الكثير من المشايخ وثبت يقينا أنهم من أهل البدع والضلال، ومع ذلك لا يريدون أن يتخلوا عنه، لا يريدون أن يلتفتوا إلى أنفسهم وإلى دينهم. صارت محبتهم لهؤلاء الناس أعظم من محبة الحق، لكن متى انضبطت هذه القاعدة كان الحق أحب إلينا من أي شيء. أحببته اليوم لظني فيه أنه من أولياء الله، وأبغضته غدا لحين يتبين لي، أو بصيغة المضارع أبغضه غدا إذا تبين لي أنه صار من أعداء الله عز وجل. الأمر عندي سياسة، من هذا الشخص؟ ما الذي يمثله لي؟ لا شيء. إن أحسن أحببته لإحسانه، وإن أساء أبغضته لإساءته، وهكذا الأمر. لكن أن أصل بمحبتي إلى أن أرفعه إلى منزلة لا يستحقها فهذا مرفوض شرعا. ولكم أن تسألوا أنفسكم، هؤلاء الذين ادعوا النبوة من أين لهم؟ هل كانوا من المجانين؟ أنا أتكلم عن العقلاء، نعم كثيرون من المجانين ادعوا، لكن هذا مجنون لا نتكلم عليه. ولكن هل كان المختار ابن أبي عبيد الثقفي هل كان مجنونا؟ ما كان مجنونا. هل كانت سجاح بنت الحارث هل كانت مجنونا؟ هل مسيلمة الكذاب كان مجنونا؟ كانوا من العقلاء، عندهم عقل، كان عندهم عقل، وكانوا معدودين من عقلاء الناس، ولكن ادعى النبوة بأي شيء؟ أوحى الشيطان إليه أنه دون الناس، أنه فوقهم في المنزلة، ثم أتى إلى ضعاف العقول فأوحى إليهم أن هؤلاء أن هذا في كذا وكذا وكذا وكذا، حتى صور إليهم أنه أفضل أهل الأرض، وبالتالي هو من الأنبياء. أما ادعى الحاكم بأمر الشيطان، طبعا هذا على الصحيح، وإلا فهو الحاكم بأمر الله، أحد خلفاء بني عبيد ممن حكموا مصر حين كان العبيديون يحكمون مصر. أما كاد أن يدعي الألوهية لولا أن بعض وزرائه حذره من هذا. فعلت كل شيء، فعلت كل شيء، حرمت وحللت وفعلت والناس يستجيبون ويطيعون، لكن أتأتي إلى هذه؟ ولو أنه ادعى الألوهية لاتبعه على الأقل بعض الناس. هذه حقيقة ينبغي أن نقف عندها كثيرا، يعني أن تجعل محبتك بقدر، وأن تجعل بغضك بقدر، حتى إذا أراد الله عز وجل في الأمر شيئا سهل عليك أن تتجاوز، أن تكون لينا، يعني أن تميل مع المحبة حيث كانت محبة الله، وأن تميل مع الكراهية حيث كانت كراهية الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذه القاعدة أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون ضغيبك يوما ما إلى آخرها، هذه القاعدة متى انضبطت؟ استقام الإنسان وصار سهلا لينا، متى عرض عليه الحق قبله واستجاب له، حتى وإن زل سرعان ما يعود. لماذا؟ لأن أصل تربيته وإعداده كان على هذه القاعدة. أما إذا لم يكن كذلك عز عليه الرجوع. لذلك لا حرج أن يقع الإنسان في شيء من الذهول، أو أن يفعل فعلا أو يتكلم بكلمة تخالف الشرع ابتداء، لكن متى تبين له الحق رجع وسارع برجوع. وتعلمون أعزكم الله مدى المحبة وقدر المحبة التي كانت في قلوب الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانوا يحبون أحدا كحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت محبته يعني في منزلة لو قال لواحد منهم افعل كذا وكذا وكان فوق طاقته لفعله تقربا إلى الله عز وجل، وهو يعلم في نفسه أنه ما كان له أن يأمره إلا بمباح. فأذكر لك مثالا عمليا في رواية البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: ما كان يقع في نفسي، والله ما وقع في نفسي إلا ذاك. قال: وليبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، صرت حيا وميتا، والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر فقال: أيها الحالف على رسلك، يعني يريد بذلك عمر رضي الله تعالى عنه، أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قالت رضي الله تعالى عنها فنشج الناس يبكون. انظر يا ذهول عمر وإلى سادات أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كلاهما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة. المحبة هي التي حملت عمر على أن يقول ما قال، لكنها كانت لحظة ذهول، ذهل عقله، وهو معدود في من ختم القرآن حفظا، إذن هو بيقين يحفظ الآيتين، يحفظ الآيتين اللتين تلاهما أبو بكر رضي الله تعالى عنهما، لكن ذهل عقله وهو الحافظ لهاتين الآيتين. المحبة أوصلته إلى ذلك القدر، لكن أيمضي؟ أيبالغ؟ لا لا. في رواية عند البخاري من حديث أنس في الغد بعدما بايع الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه وبعدما سكن عمر رضي الله تعالى عنه وانتبه إلى ما قال واستحضره وكان بين الناس، قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، جملة اعتراضية يريد بذلك أن يكون آخره، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. رجع إلى الأصل سريعا، رجع إلى الأصل، ذهل العقل بسبب المحبة، لكن لأن أصل التربية ثابت ماذا رجع؟ ماذا صنع؟ رجع إلى الأصل سريعا، ما جاوز، ما قال لا، ولكن بين السبب الذي دفعه إلى ما قال. ما سبب هذا الذهول؟ رجاؤه، كان يتمنى أن يكون آخرهم موتا حتى يدبر أمورهم وحتى يضبط أحوالهم. أما وهذه مسألة كتبها الله على جميع بني آدم فأنا مسلم، فإذا كانت محبتي له في منزلة وفي درجة كبيرة فاعتقادي أنه يموت لن يقتح في هذه المحبة، بل تتمة محبتي له تحتم علي أن أسلم بذلك وأن أرضى بقدر الله عز وجل. نعم مصيبة أعظم من أي مصيبة، ولكن نسلم ونرضى ونستجيب لأمر الله عز وجل. أما هو فقد مات، وأما دينه الذي بعثه الله عز وجل به فلا يزال بيننا، ما زال النور بيننا. فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن عليكم بذلك، لا تقولوا مات محمد ماذا نصنع، يعني سنضل بعده سيحصل لنا، لا لا والله ما مات إلا بعد أن أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، بلغ الرسالة كاملة وأدى الأمانة واضحة، وما ترك أمته في حاجة إلى مسألة ما لأحد بعده، ما تركهم في حاجة في مسألة ما إلى أحد من بعده، إنما بين كل شيء إلى أن تقوم الساعة. لذلك محبته تحتم علينا أن نكون وقفين عند هذه الحدود التي حدها. كان الصحابة جميعا كما قلت يحبونه محبة كبيرة، وما أن جاء يوم الوفاة حتى وقع للكثير ما وقع، من ذهول، بل وبعض الناس قد ارتد. لكن حفظ الله من حفظ، حفظ الله من انتفع بهذه التربية. أذكر الروايات التي استحضرتها الآن، كذلك رواية البخاري من حديث أنس في صفة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت جالسة بجوار أبيها صلى الله عليه وسلم، فقالت: واكربة واكربة أبتاه، أو وكرب أباه. فقال: لا لا لا لا كرب على أبيك بعد هذا اليوم، يعني اطمئني، يعني سأموت، هذا آخر كرب أتعرض له، يعني أبشري، لن أتعرض لكرب بعد ذلك. فيقول لها: لا كرب على أبيك بعد هذا اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قال أنس: فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني انظر إلى مدى المحبة. هي تعلم أنه لابد أن يدفن. يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ أنس يسمع الكلام وقلبه يتقطع بلا أدنى شك، يعني ما الذي تقول؟ والله إننا لنحبه، وما فعلنا إلا ما أمرنا الله عز وجل به، وما ينبغي لنا أن نفعله، وهذا لا يتعارض مع المحبة. بل أذكر رواية يرويها أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. انظر إلى المحبة. الصحابة كانوا في هذا الوقت كالشاة في الليلة الشاتية، ما هذا؟ لكن هل انتهى الأمر إلى هذا الحد؟ أبدا. علموا أن المحبة لها حدود، وعلموا أن هذا الجهد الذي بذله طوال حياته ليبقى دين الله عز وجل منتشرا بين الناس في أرضه، لابد أن يبقى منتشرا بين الناس. فماذا صنعوا؟ حملوا اللواء ومضوا بعزيمة لا تفتتها الشدائد ولا الصعاب، مضوا بعزيمة في غاية من القوة، ولكن بقلوب مجروحة، بقلوب ملأها الحزن على مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لهم من الأمر شيء. مات، أما الدين فلا. رحل، قضى الله عز وجل عليه ما قضى به على جميع خلقه، سمعنا وأطعنا. بقيت مسألة تبين حقيقة هذه المحبة، هل كانوا يحبونه فعلا أم أنها كانت محبة ذاتية شخصية بعيدا عن الدين؟ هناك محبة فطرية، تعلمون ذلك. أبو طالب هل كان يحبه؟ هل كان يحبه أم كان يبغضه؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا، لكنها محبة فطرية لا يؤجر عليها، هذه محبة فطرية. لكن الصحابة يؤجرون على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت محبة شرعية، كانوا يحبونه لأن الله تعالى يحبه، لأن الله تعالى بعثه نبيا ورسولا. فمضوا يدعون إلى الله عز وجل ويذكرون الناس، يحملون دين الله عز وجل ويبلغونه، حتى يواصل ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم إن شاء الله يعني فيما يأتي من الجمع ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الانضباط في هذا الباب، وفي الحقيقة الكلام يطول، لكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى محبة صادقة خالصة لنبيه صلى الله عليه وسلم، إلى محبة تدعو إلى العمل، إلى محبة تدعو إلى دعوة الناس إلى ما يحب ويرضى، إلى محبة يختم لنا بها ونبعث بها يوم القيامة، ويجعلنا الله عز وجل بها في زمرة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.